ما حكم استعمال أشياء من الحيوانات ذات الناب في التداوي عن طريق الفم وليس كبها؟ أولا لابد أن نعرف ما هذا الشيء الذي يدخل فيه العلاج، وهل يستحيل أم لا يستحيل، بمعنى إن هل يتحول عن وصفه الذي حرم لأجله أم لا. فمثلا عندنا المنفحة وهي تستخرج من الميتة وربما من الخنزير، ومع هذا كان سلمان وهو أمير على المدائن والناس يصنعون الجبن بهذه المنفحة يفتيهم بجواز تناول هذا الجبن. فالعبرة عندنا بهذا الشيء الذي يدخل في الدواء يتحول عن وصفه الذي حرم لأجله أم لا، وهل له أثر ظاهر في الدواء أم لا، وهل يمكن أن يكون من أجزاء بعيدة عن التزكية لو وجد التزكية أم لا. فليست المسألة على نمط واحد أو وضع واحد يمكن القطع فيها بقول، وإن كان الأصل عندنا أن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والله أعلم.